السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذا المجلس في شرح رسالة مختصرة في علم التوحيد وفي العقيدة، وهذه الرسالة من تأليف عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وهي بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات. سؤال وجواب في أهم المهمات. وموضوع هذه الرسالة كما أسلفت في علم التوحيد وفي علم العقيدة، ولذلك عنون المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالعنوان السابق، فقال سؤال وجواب في أهم المهمات، وذلك لأن علم التوحيد وعلم العقيدة هو أهم العلوم الشرعية، لأن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. ومن المعلوم أن الأساس إذا كان صحيحا فإن البنيان الذي يبنى عليه سيكون صحيحا، بخلاف الأساس إذا لم يكن صحيحا فإنه ما يبنى على باطل فهو باطل كما يقول العلماء. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه بأن نتعلم هذا التوحيد، قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن فأمرنا الله جل وعلا في هذه الآية بأن نتعلم التوحيد، وكلمة لا إله إلا الله كما تعلمون جميعا هي كلمة التوحيد. إذن فالتوحيد يعني أهميته ومكانته معروفة لدى عموم المسلمين، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فيوم القيامة لا ينجو ولا يفلح إلا صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب القلب السليم، لأن العقيدة محلها القلب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان واجبا على المسلم أن يعتني بتعلم العقيدة وبتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، ولا نجاة للعبد في الدنيا والآخرة إلا يعني بتعلم ذلك. ولهذا كما يعني ذكرت يعني هذه الرسالة يعني سماها مؤلفها رحمة الله عليه سؤال وجواب في أهم المهمات. هذه الرسالة افتتحها المؤلف رحمه الله بمقدمة مختصرة، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، النعم السابغة أي الكثيرة والعامة والكاملة، قال: والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. قال: أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان، تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها. قال رحمه الله: جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. إذن هذه مقدمة المؤلف رحمة الله عليها على هذه الرسالة المختصرة، افتتحها رحمه الله تعالى بحمد الله والثناء على الله تبارك وتعالى. وهكذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، دائما يفتتح خطبه ويفتتح كلامه عليه الصلاة والسلام بحمد الله تبارك وتعالى. إذن افتتح هذه الرسالة وهذه المقدمة بحمد الله تعالى والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يعني صلى على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء أيضا دأب عليه العلماء والأئمة، يعني إذا افتتحوا كلامهم بحمد الله تبارك وتعالى فإنهم يتبعون ذلك بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قد رفع لمحمد عليه الصلاة والسلام ذكره، رفع له ذكره، ولذلك لا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه محمد عليه الصلاة والسلام، كما في كلمات الأذان، في كلمات الأذان يعني تبدأ كلمات الأذان أولا بذكر الله: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلا يذكر الله تعالى إلا ويذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة الشرح ماذا؟ ورفعنا لك ذكرك، يعني يا محمد رفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة بأنه جعل هذه الرسالة يعني في شكل سؤال وجواب، لأن هذه الطريقة يعني أقرب يعني لفهم الناس، يعني كي يكون كلام عبارة عن سؤال وجواب يعني هذا أدعى يعني لتسهيل يعني الموضوع يعني حتى يفهمه الناس. ولذلك لو تأملنا في حديث جبريل عليه السلام، وهو أشهر الأحاديث في السنة النبوية، يعني جاء على شكل ماذا؟ سؤال وجواب، يعني جاء يعني جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان، في صورة رجل، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني قال: وقت الساعة، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا المسؤول أعلم متى الساعة ولا أنت أيها السائل. قال فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها إلى آخر الحديث. إذن نلاحظ أن هذا الحديث يعني جاء على شكل يعني سؤال وجواب. ولهذا المؤلف رحمة الله عليه يقول جعلت هذه الرسالة على شكل يعني سؤال وجواب، يعني حتى يسهل يعني فهمها يعني لدى الناس. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بأول سؤال، يعني طرح أول سؤال فقال ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الحد هو التعريف. ما حد التوحيد يعني ما هو تعريف التوحيد، ما هو تعريف التوحيد، وما هي أقسام التوحيد؟ إذن هذا أول سؤال طرحه المؤلف رحمة الله عليه. ما حد التوحيد أي ما هو تعريف التوحيد، وما أقسامه يعني التوحيد له أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ قال في جواب هذا السؤال قال حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، أحدها توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. الثالث يعني القسم الثالث من أقسام التوحيد قال توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها، وإفرادها وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. خلاصة هذا التعريف وهذه الأقسام، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو أن تعتقد، التوحيد باختصار هو أن تعتقد بأن الله واحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وواحد في ألوهيته. هذا هو تعريف التوحيد، أن يعلم العبد وأن يؤمن وأن يعتقد بأن الله تعالى واحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وواحد في ألوهيته. وهذا التعريف، هذا التعريف يتضمن أقسام التوحيد الثلاثة. إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ هو أن تؤمن وأن تعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو الرب. هو الرب، وش معناها الرب؟ بمعنى هو من خلقنا، هو من خلقنا وخلق كل شيء، وهو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يتصرف في هذا الكون بما يشاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يعز، هو الذي يذل. هذا هو معنى توحيد الربوبية، هذا هو معنى توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون، يعني لا يوجد من يتصرف في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. ففي هذا الكون من هو الخالق يا جماعة؟ هو الله. من هو الرازق؟ هو الله. من هو الخافض؟ هو الله. من هو الرافع؟ هو الله جل وعلا. من هو المعطي؟ هو الله. من هو المانع؟ هو الله. من هو الذي يمرض العبد؟ هو الله. من هو الذي يشفي العبد؟ هو الله. من يعطي المرأة الأولاد والذرية؟ هو الله. هكذا، هذا هو معنى توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الرب، فلا أحد له التصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد، توحيد الربوبية. القسم الثاني هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية ما معناه؟ أن تؤمن وتعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق أن يؤله وأن يعبد وأن تصرف له جميع الطاعات والعبادات والقربات. بمعنى يا جماعة أننا لا نصلي إلا لمن يا جماعة؟ لا نصلي إلا لله. احنا كيف نصلي؟ لمن نصلي؟ وجه نصلي لله تبارك وتعالى، نصوم لله، نجاهد لله، نحج لله، نعتمر لله، نقرأ القرآن لله، نطيع الوالدين طاعة لله تبارك وتعالى، وهكذا. إذن فجميع طاعاتنا لا نصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، لا ندعو إلا الله جل وعلا. الإنسان كي يحب يدعي، يروح يدعي مثلا الولي الفلاني ولا القبر الفلاني، لا، هذا شرك، هذا شرك، لأن الدعاء عبادة، وما دام أن الدعاء عبادة إذا لا أصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة، بمعنى أننا لا نعبد إلا لله، أو لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، ولا ندعو إلا الله، ولا نذبح تقربا إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، وهذا النوع من أنواع التوحيد معناه أن تؤمن أيها المؤمن وأن تعتقد وأن تعلم بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. الله تعالى له الأسماء وله الصفات. له الأسماء كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسمائه مثلا السميع، السميع اسم من أسماء الله، السميع، العليم، البصير، القدير، الحي، القيوم، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. والله تعالى أيضا له صفات، له صفات، فمن صفاته أنه ماذا؟ أنه يسمع. السمع صفة من صفات الله، فلله تبارك وتعالى صفة السمع، لله تعالى صفة البصر، لله تعالى صفة القدرة، لله تعالى صفة الكلام، فالله تعالى يتكلم كما سيأتي، لله تعالى صفة العلو والاستواء على العرش، لله تبارك وتعالى عينان، لله تبارك وتعالى يد، كل هذه صفات لله تبارك وتعالى. وهذه الصفات يا جماعة صفات حقيقية، صفات حقيقية تليق بعظمة الله وبجلال الله تبارك وتعالى. ونؤمن أيضا بأن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالله تعالى له سمع والمخلوق له سمع، ولكن هل سمع الله كسمع المخلوق؟ أبدا، سمع المخلوق يليق بعجزه وضعفه، وسمع الخالق جل وعلا يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. الله تعالى له يد، كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. الله تعالى له يد والإنسان له يد، ولكن هل يد الله مثل يد المخلوق؟ معاذ الله، أبدا. يد المخلوق تليق بعجزه وضعفه، وأما يد الخالق فتليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندك يد، صح ولا لا؟ تقدر ترفد الجامع هذا بيدك؟ ها؟ تقدر تحط الجامع في يدك وترفده؟ ما تقدرش، مستحيل، صح ولا لا؟ وأما الله جل وعلا فقد أخبرنا في القرآن الكريم بأن السماوات والأرض، تأمل، السماوات والأرض، سماوات السبع والأراضين السبع، ستكون يوم القيامة في يده، في قبضته، يقبضها الله تبارك وتعالى بيده. إذن فصفة المخلوق تليق بعجزه وضعفه، وصفة الخالق تليق بعظمته وجلاله. إذن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأن هذه الأسماء والصفات هي أسماء وصفات حقيقية تليق بعظمة الله تبارك وتعالى. ونعتقد أيضا بأن أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى لا تشبه أسماء وصفات المخلوق. يقول المؤلف رحمه الله في السؤال الثاني، قال: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ احنا عندنا في الدين حاجة اسمها الإيمان، وعندنا شيء آخر اسمه الإسلام، فما هو الإيمان؟ ما هو معنى الإيمان؟ وما هو معنى الإسلام؟ وما هي أركان الإيمان؟ وما هي أركان الإسلام؟ يقول المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال، قال: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. إذن المؤلف رحمه الله في هذه الجمل عرف لنا الإيمان والإسلام. إذن الإيمان هو أمور قلبية باطنية، وأما الإسلام فهو أمور ظاهرة. الإسلام أمور ظاهرة، وأما الإيمان فهي أمور قلبية باطنة. ولهذا قال: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به. إذن هذا هو الإيمان، أن تؤمن بجميع ما جاء عن الله جل وعلا، كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به، كالآخرة، الجنة والنار، عذاب القبر مثلا، نعيم القبر، كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به، فيجب عليك شرعا أن تؤمن به بقلبك، أن تؤمن به بقلبك، وأن تعتقد به، وأن تقر به. هذا هو معنى الإيمان. إذن فهو أمور باطنة، أمور قلبية. وأما الإسلام فهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالأعمال الظاهرة، بأن تطيع الله تبارك وتعالى ظاهرا، بأن تصلي مثلا وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر وتصل الرحم إلى غير ذلك. إذن فالإيمان يتعلق بأمور باطنية، والإسلام يتعلق بأمور ماذا؟ بأمور ظاهرة، بأمور ظاهرة. ثم تأمل يعني كيف قال المؤلف رحمه الله لما ذكر الإيمان، قال: المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. بمعنى أن الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة يعني من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، إنما تنفع صاحبها إذا كانت بدافع الإيمان الذي في القلب. هذا يقول قائل: طيب علاش كاين الناس يصلوا بلا إيمان؟ نعم، يعني كاين الناس تعمل، قد يصلي الإنسان ويزكي وقد يجاهد في سبيل الله، ولكن الدافع تاعو ماشي هو الإيمان، ماشي هو الإيمان، كما كان عليه حال المنافقين، المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يخفون الكفر، يعني هو في قلبه كافر والعياذ بالله، ولكن يظهر ماذا؟ الإسلام. هذا منافق والعياذ بالله، هذا منافق. إذن الدافع الذي دفعه إلى هذه الأعمال الظاهرة ليس إيمانه بالله جل وعلا، ليس إيمانه بالله جل وعلا، وإنما يعني دفعه إلى هذه الأعمال أمور أخرى، أمور دنيوية أخرى. ولذلك فالأعمال الظاهرة إنما تنفع الإنسان إذا كانت بدافع ماذا؟ الإيمان الباطن. ولذلك لو تأملنا يعني في عدة آيات قرآنية نجد أن الله تبارك وتعالى يقرن بين الإيمان والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يقرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح إنما ينتفع به العبد إذا كان بدافع الإيمان لا بدافع آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وأما أصولهما، يعني ما هي أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ قال: وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة، وهذه الآية من سورة البقرة. قال الله تعالى فيها: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قولوا آمنا بالله، كلمة قولوا في هذه الآية أي قولوا بألسنتكم معتقدين بقلوبكم، لأن القول بدون اعتقاد ما ينفعش، لأن المنافق أيضا يقول بلسانه آمنت بالله، المنافق يقول لا إله إلا الله ولكنه لم يعتقد ذلك بقلبه. إذن قولوا في هذه الآية أي قولوا بألسنتكم معتقدين بقلوبكم، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. إذن هذه الآية اشتملت على أقسام ماذا؟ التوحيد الثلاث. قال: وما أنزل إلينا، والذي أنزل إلى المؤمنين والمسلمين هو ماذا يا جماعة؟ القرآن والسنة. الذي أنزله الله تعالى علينا هو القرآن والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. إذن الله تعالى يقول في هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل ماذا؟ إلينا. إذن فالمؤمن يؤمن بجميع ما أنزله الله تبارك وتعالى، سواء في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وما أنزل إلى إبراهيم. هنا يأتي ماذا؟ الإيمان بالرسل والإيمان ماذا؟ بالكتب. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إذن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل دون أن نفرق بين الأنبياء والرسل، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل بعض الكفار والعياذ بالله. نحن لا، نحن معاشر المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء والرسل ولا نفرق بينهم، لا نفرق بينهم من حيث الإيمان، فنؤمن بالجميع ولا نكفر بواحد منهم، لا نكفر بواحد منهم. طيب، الآن الله تعالى ذكر في هذه الآية يعني هؤلاء الأنبياء والرسل وما أنزله الله تعالى إليهم من كتب وشرائع. طيب، من الذي كان ينزل هذه الكتب والشرائع على الأنبياء؟ هم الملائكة. إذن فهذه الآية تتضمن أيضا الإيمان بالملائكة، ولهذا هذه الآية فيها جميع أركان الإيمان. أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته، لأن الملائكة هي التي كانت واسطة بين الأنبياء والرسل، يعني في إنزال الكتب وغير ذلك. والإيمان هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر أيضا. اليوم الآخر ما دام أن الله جل وعلا بعث أنبياء ورسل بكتب وشرائع، طبعا من أطاعهم يا جماعة، من أطاع سيدخل الجنة يوم القيامة بعد الحساب، ومن عصاهم سيدخل النار يوم القيامة بعد الحساب. إذن فذكر الأنبياء والرسل يتضمن أيضا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر الذي سيحاسب فيه العباد ويجازى فيه العباد على اتباعهم للأنبياء والرسل أم لا. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله ونحن له مسلمون، أي مستسلمون. مستسلمون الاستسلام بماذا؟ يعني بالطاعات، الاستسلام يكون بالطاعات. إذن هذه الآية، هذه الآية يعني تضمنت الإيمان والإسلام معا، تضمنت الإيمان والإسلام. قولوا آمنا بالله إلى آخره، هذا هو الإيمان. وقوله تعالى ونحن له مسلمون أي مستسلمون ومنقادون وخاضعون، هذا هو الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآية قال وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال المؤلف ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. إذن خلاصة هذا السؤال والجواب أن الإيمان هو الأعمال الباطنة، يعني أعمال التي تكون في القلب، ما يعتقده القلب، ما يقر به القلب، كالإيمان بالله والملائكته وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وأما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وحج إلى آخره. ثم ذكر المؤلف سؤالا آخر ونختم إن شاء الله بهذا السؤال في 5 دقائق. قال المؤلف في السؤال الثالث ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ عرفنا بأن الإيمان بالأسماء والصفات هو نوع من أنواع التوحيد، نوع من أنواع التوحيد. يقول المؤلف في هذا السؤال ما هي أركان الإيمان بالأسماء والصفات؟ قال في الجواب هي 3، يعني الإيمان بالأسماء والصفات لها 3 أركان. قال هي 3: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. قال فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. باختصار ما معنى هذا السؤال والجواب؟ الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، الله تعالى له الأسماء الحسنى، كل اسم من أسماء الله يدل على 3 أشياء، يدل على 3 أشياء، يتضمن 3 أشياء. الشيء الأول أن تثبت ماذا؟ ذلك الاسم. مثلا العليم من أسماء الله تبارك وتعالى، العليم اسم من أسماء الله. طيب هذا الاسم، هذا الاسم يدل على 3 أشياء، يعني يتضمن 3 أشياء، يعني فيه 3 حاجات. الشيء الأول الاسم، الاسم، فالعليم اسم من أسماء الله، ولذلك يشرع لك أن تدعو الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. تقول مثلا يا عليم بحالي، لما تدعي الله عز وجل تقول له يا عليم بحالي، يعني فرج عني ما أنا فيه، يعني من الهم والغم والمرض ونحو ذلك. العليم اسم من أسماء الله، فيشرع لك أن تدعو الله تبارك وتعالى به مثلا. ثانيا، اسم العليم دل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلم. هذا الاسم العليم يدل أن الله تبارك وتعالى له ماذا؟ له صفة العلم. ولهذا نجد في القرآن الكريم بعض الآيات يذكر فيها الاسم وآيات أخرى تذكر فيها الصفة. مثلا قال الله تبارك وتعالى مثلا في سورة البقرة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية ذكرت فيها ماذا؟ ذكر فيها الاسم العليم. نجد آيات أخرى يذكر فيها ماذا؟ الصفة، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. أنزله بماذا؟ بعلمه. بعلم من؟ بعلم الله جل وعلا. إذن اسم العليم يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلم، بصفة العلم، فهو عليم ذو علم. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث ما يسمى عند بعض العلماء بالأثر، يعني أثر الاسم أو حكم الاسم أو مقتضى الاسم. أسماء الله تعالى لها أثار، لها أثار. ولهذا اسم العليم مثلا من أثره أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، الله تعالى أحاط بكل شيء علما، كما قال الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم، في سورة البقرة في آيات الصيام، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فهذا أثر من آثار هذا الاسم اللي هو العليم. إذن كل اسم من أسماء الله الحسنى عنده هذه ثلاث أشياء: الاسم والصفة والأثر. الاسم والصفة والأثر. فاسم الله مثلا الغفور، الغفور، الغفور اسم، والمغفرة صفة، وكون الله تبارك وتعالى يغفر للعبد ذنوبه هذا هو أثر هذا الاسم. نفس الشيء مثلا السميع، السميع اسم من أسماء الله الحسنى يدل على اتصاف الله تعالى بصفة ماذا؟ السمع. وأثر هذا الاسم أن الله تعالى يسمع، يسمع جميع الأصوات. وهكذا يعني في جميع الأسماء، يعني الاسم يعني تجده يدل على ثلاثة أشياء: على الاسم وعلى الصفة وعلى الحكم والأثر. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمجلس القادم إن شاء الله راح يكون يوم السبت، يعني السبت والاثنين والأربعاء. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وربي يتقبل يجمع. السلام عليكم.